أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 67 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في أبعاد الصلاة ومقتضي سجود السهو. في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن أبعاد الصلاة، وكذلك تكلمنا عن أسباب سجود السهو، وعرفنا أن سجود السهو له أسباب أربعة على وجه الاختصار والإجمال. السبب الأول وهو ترك مأمور به، الثاني فعل منهي عنه، الثالث الشك في الصلاة، الرابع نقل أحد أفعال الصلاة إلى غير محله. لو توفر عندي سبب من هذه الأسباب الأربعة سجدنا للسهو، وإلا فلا. وتكلمنا عن السبب الأول الذي هو ترك مأمور به، والشيخ رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن ترك السنة البعضية. فترك السنة البعضية سواء كان على وجه العمد أو كان على وجه النسيان يجبر بسجود السهو. وعرفنا ما هي هذه الأبعاد: القنوت الراتب في الصبح، القنوت الراتب في الوتر في النصف الثاني من رمضان، القيام للقنوت الراتب، التشهد الأول، القعود للتشهد الأول، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، الصلاة على الآل في التشهد الأخير. لو ترك المصلي إحدى سنن الأبعاد على وجه العمد أو على وجه السهو سجد للسهو لوقوع الخلل في هذه الصلاة، وبالتالي يحتاج إلى جبر. والجبر الذي شرعه الله عز وجل لنا في هذه الصلاة هو سجود السهو. وذكرنا أن بعض العلماء يرى أنه لو ترك سنة من سنن الأبعاد على وجه العمد فلا يجبر ذلك سجود السهو. وقلنا أن معتمد المذهب أنه ولو تركه عمدا فإنه يجبره أيضا بسجود السهو من باب أولى، لأنه إن كان قد فعل ذلك على وجه النسيان فإنه مع ذلك يجبر هذا السجود بالسهو، فالخلل في العمد أعظم، فكان أولى بالجبر بسجود السهو. وعرفنا بذلك كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه لو ترك بعض التشهد ولو كلمة منه وهو المقدار الواجب منه في التشهد الأخير فإنه يسجد للسهو. وكذلك لو ترك القعود للتشهد أو ترك القنوت الراتب أو بعض القنوت الراتب أو ترك القيام له إلى آخر ذلك فإنه يسجد للسهو. وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى فيما لو نسى بعضا من هذه الأبعاد، أو بمعنى آخر فيما لو نسى وأراد أن يعود إلى سنة من سنن الأبعاد. الشيخ هنا بيقول: ولو نسي منفرد أو إمام بعضا كتشهد أول أو قنوت وتلبس بفرض من قيام أو سجود لم يجز له العود إليه، فإن عاد له بعد انتصاب أو وضع جبهته عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته لقطعه فرضا لنفل، لا إن عاد له جاهلا بتحريمه وإن كان مخالفا لنا، لأن هذا مما يخفى على العوام، وكذا ناسيا أنه فيها فلا تبطل لعذره ويلزمه العود عند تعلمه أو تذكره، لكن يسجد للسهو لزيادة قعود أو اعتدال في غير محله، ولا إن عاد مأموما فلا تبطل صلاته إذا انتصب أو سجد وحده سهوا، بل عليه أو على المأموم الناسي عود لوجوب متابعة الإمام، فإن لم يعد بطلت صلاته إن لم ينوي مفارقته، أما إذا تعمد ذلك فلا يلزمه العود بل يسن له كما إذا ركع مثلا قبل إمامه ولو لم يعلم الساهي حتى قام إمامه لم يعد. طيب، مسألة العود إلى سنة البعض، الآن عندنا العود إلى السنة، إما أن يعود إلى سنة هيئة بعد أن تركها، أو يعود إلى سنة من سنن الأبعاد زي مثلا التشهد الأول. نتكلم أولا عن العود إلى سنن الهيئات، وإن كان طبعا سنن الهيئات لم نتعرض لها هنا في الكلام باعتبار أن المصنف رحمه الله بيتكلم عن سجود السهو ومقتضي سجود السهو، هذا متعلق بأركان أو بسنن الأبعاد. أما سنن الهيئات فلا مدخل لها كما ذكرنا في الدرس اللي فات، لا مدخل لها في سجود السهو. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه كان يسجد للسهو فيما لو ترك بعضا، فيما لو ترك سنة من سنن الهيئات. لكن على كل نذكر ذلك من باب الاستطراد لوجود المناسبة. لو ترك المصلي سنة هيئة زي مثلا دعاء الافتتاح، وشرع في الاستعاذة أو شرع في القراءة، هل له أن يعود مرة أخرى إلى دعاء الافتتاح بعد أن شرع في التعوذ أو بعد أن شرع في القراءة؟ نقول ليس له ذلك. ليه؟ لفوات محل دعاء الافتتاح، باعتبار أن الترتيب بين دعاء الافتتاح والاستعاذة والقراءة على هذا النحو هذا ترتيب مستحق. ترتيب هنا ترتيب مستحق، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لا يحصل له أصل السنة، لا يحصل له أصل السنة إلا بأن يأتي بهذه الأذكار على وجه الترتيب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنه افتتح صلاته فقال الله أكبر، وبعدين قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم قال سبحانك اللهم ربي وبحمدك، أو قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بدل المشرق والمغرب، إلى آخر ذلك من أدعيات الافتتاح، ثم إنه بعد ذلك شرع في القراءة، هل راعى الآن في الترتيب بين هذه الأذكار؟ نقول لا، لم يراع الترتيب بين هذه الأذكار، فلا يحصل له أصل السنة لعدم مراعاته لهذا الترتيب. فالترتيب مستحق بين هذه الأذكار. وعلى هذا لو أنه شرع في الاستعاذة مباشرة ثم إنه عاد إلى دعاء الافتتاح، نقول هذا لا ينفعه ولم يحصل سنة دعاء الافتتاح بذلك حتى لو عاد إليه وفعل ذلك. فلذلك بنقول لو ترك المصلي دعاء الافتتاح وشرع في التعوذ فلا يعود إلى دعاء الافتتاح مرة أخرى لأنه قد فات محله. طيب، مثال آخر، جاء شخص وترك التسبيح في الركوع والسجود حتى شرع فيما بعده، هل يصح أن يعود من أجل أن يأتي بأذكار السجود والركوع؟ نقول لا، أيضا لا يشرع له العود من أجل أن يأتي بهذه السنة، سنة الهيئة اللي هو التسبيح في الركوع والسجود. ولو كان قد شرع في فرض وأراد أن يعود إلى هذه السنة بطلت صلاته بذلك، فيما لو كان عامدا عالما بالتحريم. أما إذا كان جاهلا أو كان ناسيا أنه في صلاة فلا تبطل صلاته، لكن يسجد للسهو. وطبعا هذا مما يخفى على كثير من الناس، ولهذا كان العذر فيه أقرب. طب ننتقل بقى للكلام عن المسألة الثانية المهمة، وهو فيما لو ترك بعضا من الأبعاد زي مثلا التشهد الأول. وإحنا عرفنا أن التشهد الأول سنة بعض، والقعود للتشهد الأول أيضا سنة من سنة الأبعاد. طيب، نسى المصلي التشهد الأول مع قعوده، أو نسي التشهد الأول فقط. إزاي نسي التشهد الأول فقط؟ يعني جلس لكنه لم يتشهد، أو جلس لكنه لم يحسن التشهد، ثم إنه قام للركعة الثالثة وانتصب، هل يجوز له أن يعود مرة أخرى إلى القعود من أجل أن يأتي بهذا التشهد؟ نقول له لا، لا يجوز له أن يعود إلى القعود بعد أن تلبس بفرض، فلا يجوز أن يقطع الفرض هذا لسنة. ولو عاد عالما بالتحريم متعمدا بطلت صلاته. إيه وجه بطلان الصلاة هنا؟ لأنه زاد قعودا في صلاته متعمدا، لأنه زاد قعودا في صلاته متعمدا. طيب الآن هذه المسألة تخفى على الناس، بل تخفى على أكثر الناس، ورأينا رجلا يفعل ذلك في صلاته، أو فعل ذلك في صلاته بعدما انتصب قائما نسي أنه لم يأتي بالتشهد الأول، فعاد مرة أخرى إلى القعود من أجل أن يأتي بالتشهد الأول، وهنا عاد إلى التلبس بهذه السنة لكن على وجه النسيان أو على وجه الجهل، فمثل هذا لا يؤثر في صحة الصلاة، هو معذور بمثل ذلك، لا تبطل صلاته من أجل هذا العذر، ويلزمه القيام عند تذكره على وجه الفورية، لازم يقوم مرة تانية فيما لو تذكر أنه لا يجوز له مثلا إن هو يجلس ويعود إلى هذا التشهد، فيلزمه القيام مباشرة والانتصاب إلى الركعة الثالثة. لكن بعد ذلك في نهاية الصلاة يسجد للسهو ولا لا؟ نعم يسجد للسهو، يسجد للسهو، لأن هذا الذي فعله ناسيا مبطل فيما لو فعله متعمدا، ولهذا يسجد للسهو في آخر صلاته. لكننا لكونه مثلا فعله ناسيا أو فعله جاهلا عذرناه من أجل ذلك، عذرناه من أجل ذلك باعتبار أن هذا مما يخفى في يعني فيما يتعلق بالجهل. ما الدليل على ذلك؟ أنه لو شرع في فرض لا يعود إلى التشهد الأول مرة أخرى. دل على ذلك ما رواه زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، فقلنا سبحان الله، قال سبحان الله ومضى، يعني كمل إيه؟ كمل الصلاة. طبعا سبحان الله يعني يذكروا أنه سهى في صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناب أحدكم شيئا في صلاته أو شيء في صلاته فليسبح، وإنما التصفيق للنساء، فهم أحب اللي هو ينبه المغيرة أنه قد سهى في صلاته فقالوا سبحان الله، فهو كذلك قال سبحان الله ومضى. فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. فهنا المغيرة رضي الله تعالى عنه يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قام من تشهده إلى الركعة الثالثة ما عاد مرة أخرى إلى التشهد الأول، لكن اكتفى بإيش؟ اكتفى بسجود السهو في آخر صلاته. ويغني عنه كذلك حديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، لكن إسناده فيه ضعف. فالحاصل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد إلى التشهد الأول، بل أتم صلاته، وفعل ذلك أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يعودوا إلى التشهد الأول بل أكملوا صلاتهم وسجدوا للسهو في نهاية الأمر. قال الشيخ رحمه الله تعالى فإن عاد له بعد انتصاب أو وضع جبهته عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته لقطعه فرضا لنفل، لا إن عاد له جاهلا، يعني لو عاد للتشهد مثلا أو لهذا البعض جاهلا بالتحريم، وإن كان مخالطا لنا لأن هذا مما يخفى على العوام وكذا ناسيا أنه فيها فلا تبطل لعذره، ويلزمه العود عند تعلمه أو تذكره، يعني لابد أن يعود مرة أخرى إلى الفرض الذي تركه فورا. فيما لو تعلم أو تذكر، لكن يسجد للسهو لزيادة قعود أو اعتدال في غير محله، ولا إن عاد مأموما فلا تبطل صلاته إذا انتصب أو سجد وحده سهوا، بل عليه أو قال بل عليه يعني على المأموم الناسي أن يعود. كذلك الحال لو أن الإمام جلس للتشهد والمأموم ما أخدش باله، قام مباشرة إلى الركعة الثالثة وبعدين نظر فوجد أن الإمام يجلس للتشهد، هل يعود المأموم ولا لا؟ نعم، لابد أن يعود المأموم. طيب هنا مش يكون هذا المأموم ترك فرضا من أجل أن يأتي بسنة، ولا هذه مسألة مختلفة؟ إيه رأيكم في هذه المسألة؟ بنقول المأموم الآن لو أنه قام مباشرة إلى الركعة الثالثة والإمام في التشهد الأول، المأموم قام إلى الركعة الثالثة مباشرة ناسيا ووجد الإمام يتشهد، فعاد المأموم عالما إلى التشهد، هل تبطل صلاته ولا لا تبطل صلاته؟ الصواب في ذلك أن نقول لا تبطل صلاته. ليه؟ لأنه ما عاد من سنة إلى فرض، وإنما عاد لأن المأموم ما ترك فرضا من أجل سنة، وإنما ترك فرضا بعد أن تلبس به إلى فرض آخر وهو المتابعة، والمتابعة هنا آكد، والمتابعة هنا آكد، ولهذا لا تبطل صلاته، بل هذا الذي يتعين عليه من أجل أن يتابع إمامه، والمتابعة آكد من التلبس بالفرض، ولهذا يسقط القيام والقراءة عن الشخص فيما إذا كان مسبوقا لوجوب المتابعة عليه. طيب نفترض أن المأموم لم يعد إلى التشهد الأول كما يفعل إمامه، ما حكم هذه الصلاة؟ نقول حكم هذه الصلاة البطلان، بطلت صلاته بذلك إذا لم ينوي المفارقة، إذا لم ينوي المفارقة. أما لو نوى المفارقة خلاص يتم صلاته ولا حرج عليه، يتم صلاته ولا حرج عليه. ولهذا الشيخ بيقول فإن لم يعد بطلت صلاته إن لم ينوي المفارقة، أما إذا تعمد ذلك فلا يلزمه العود بل يسن له، كما إذا ركع مثلا قبل إمامه. ولو لم يعلم الساهي حتى إذا قام إمامه لم يعد. طيب الشيخ هنا تكلم أو ذكر مسألة مهمة، لو تعمد ذلك، يعني لو تعمد المأموم أن يترك التشهد الأول ويقوم إلى الثالثة، هل يلزمه العود؟ قال لا، لا يلزمه العود. وقال كما إذا ركع مثلا قبل إمام، فلا يلزمه أن هو يعود مرة أخرى علشان يركع مع الإمام، طبعا هو أساء لما ركع قبل إمام، لكن صلاته صحيحة. هنا نفس الكلام، سبق الإمام إلى الركن اللي هو إيه؟ اللي هو القيام إلى الثالث، فلا تبطل صلاته، لكنه أساء، لكنه أساء، ولا يلزمه أن يعود، بل يسن له ذلك، بل يسن له ذلك. قال ولو لم يعلم الساهي حتى قام إمامه لم يعد، يعني واحد كان بيصلي مش واخد باله فقام إلى الثالثة مباشرة وفضل يقرأ الفاتحة ويقرأ ويقرأ والإمام ما زال في التشهد، بعدما قام الإمام إلى التشهد من التشهد إلى الركعة الثالثة علم المأموم أن الإمام كان في تشهده، فلا يعود المأموم إلى التشهد من أجل أن يأتي به، خلاص فات محله ويجب عليه الآن أن يتابع هذا الإمام. قال البغوي ولم يحسب ما قرأه قبل قيامه، وتبعه الشيخ زكريا، الشيخ زكريا زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، وإحنا قبل كده ترجمنا للشيخ زكريا الأنصاري وترجمنا كذلك لأبي الحسين البغوي رضي الله تعالى عن الجميع. قال شيخنا في شرح المنهاج: وبذلك يعلم أن من سجد سهوا أو جهلا وإمامه في القنوت لا يعتد له بما فعله، فيلزمه العود للاعتدال لأنه ذكر في غير محله. وإن فرق الإمام أخذا من قولهم: لو ظن سلام الإمام فقام ثم علم في قيامه أنه لم يسلم لازمه القعود ليقوم منه، ولا يسقط عنه بنية المفارقة وإن جازت، لأن قيامه وقع لغوا، ومن ثم لو أتم جاهلا لغى ما أتى به فيعيده ويسجد للسهو. وفيما إذا لم يفارقه إن تذكر أو علم إمامه في القنوت فواضح أنه يعود إليه، أو وهو في السجدة الأولى عاد للاعتدال وسجد مع الإمام. كل هذا واضح باعتبار أن لابد من الهوي إلى السجود، فلا يكفي أنه يسجد مباشرة مع الإمام أو فيما بعدها، فالذي يظهر أنه يتابعه ويأتي بركعة بعد سلام الإمام. قال القاضي: ومما لا خلاف فيه قولهم: لو رفع رأسه من السجدة الأولى قبل إمامه ظانا أنه رفع، وأتى بالثانية ظانا أن الإمام فيها، ثم بان أنه في الأولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الإمام. ودي مسألة بتحصل كثيرا، يبقى الإمام في موضع من الصلاة والمأموم في موضع آخر، وبعدين يتبين للمأموم أنه متقدم على إمام، نقول كل ما فعله المأموم هذا لغو ويعتد بما هو فيه الآن الإمام. فلو أنه مثلا الإمام في السجدة الأولى والمأموم في السجدة الثانية، نقول هذه السجدة الثانية التي هو فيها غير معتد بها، والجلوس الذي سبق هذه السجدة الثانية غير معتد بها، فماذا عليه؟ الذي عليه الآن أن هو يتابع الإمام في صلاته، هو الآن في السجدة الأولى وكل ما فعله لغو، كل ما فعله من زيادات لغو لأنه مأمور بمتابعة الإمام. فقال الشيخ رحمه الله: ثم بان أنه في الأولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الإمام، أي فإن لم يعلم بذلك إلا والإمام قائم أو جالس أتى بركعة بعد سلام الإمام. لو أنه لم يعلم بذلك إلا والإمام قائم أو هو جالس، فإنه يأتي بركعة كاملة بعد أن يسلم إمامه، فاته الركعة بذلك لتأخره بهذه الأركان عن إمامه. قال: وخرج بقوله: وتلبس بفرض ما إذا لم يتلبس به غير مأموم، فيعود الناس ندبا قبل الانتصاب أو وضع الجبهة. يبقى إذا لم يتلبس بالفرض خلاص يعود إلى هذه السنة ويأتي بها استحبابا، فيما لو كان قد تركها ناسيا ونحو ذلك. لكن قال: ويسجد للسهو إن قارب القيام في صورة ترك التشهد، لو اقترب من القيام لكنه لم يتلبس به، فيستحب له أن يعود للتشهد الأول وبعدين يقوم بعد ذلك ويتم الصلاة، وفي الآخر يسجد للسهو قبل السلام. قال: أو بلغ حد الركوع في صورة ترك القنوت، ولو تعمد غير مأموم تركه فعاد عالما عامدا بطلت صلاته إن قارب أو بلغ ما مر بخلاف المأموم. بهذه المسألة إذن خاصة بالمأموم، المأموم لو قارب القيام وبعدين لم يتلبس به فعاد إلى التشهد الأول، هذا جائز، هذا جائز لكنه يسجد للسهو. لو أنه قارب مثلا حد الركوع في صورة ترك القنوت يعني وبعدين أتى به، أيضا لا حرج عليه، هذا خاص بغير هذا خاص بالمأموم فقط. أما غير المأموم اللي هو الإمام والمنفرد، لو بلغ قرب القيام فلا يجوز له أن يعود إلى التشهد الأول، لا يجوز له أن يعود إلى التشهد الأول، فهذا خاص بالمأموم فقط. ثم قال بعد ذلك: ولنقل مطلوب قولي غير مبطل، وده سبب آخر من أسباب سجود السهو. هذا سبب آخر من أسباب سجود السهو، وهو نقل فعل من أفعال الصلاة إلى غير محله. وإحنا لما كنا بنتكلم عن أركان الصلاة عرفنا أن ترتيب أفعال الصلاة ركن وفرض من فروض الصلاة، فعلى ذلك لو أن المصلي نقل ركنا قوليا من أركان الصلاة إلى غير مكان، زي مثلا قراءة الفاتحة، قرأ الفاتحة في الركوع أو قرأ الفاتحة في جلوس التشهد أو قرأ بعض الفاتحة في ركوع أو في سجود أو في جلوس للتشهد، أو أنه نقل التشهد باعتبار أنه هو ركن قولي يعني إلى القيام، قاله في أثناء القيام أو قاله في أثناء الركوع أو في مثلا في السجود إلى آخر ذلك، هل تبطل صلاته؟ لا، لا تبطل صلاته حتى لو فعل ذلك على وجه العمد، حتى لو فعل ذلك على وجه العمد. احنا قلنا تعليل ذلك هو انه لم يؤثر في هيئة ونظم الصلاة، نقل الاركان القولية في الى غير محلها هذا لا يؤثر في هيئة ونظم الصلاة، ولهذا لا تبطل به الصلاة اصلا. ويستثنى من ذلك السلام وتكبيرة الاحرام، فلو انه سلم متعمدا في أثناء الصلاة بطلت صلاته، ولو أنه لم يحرم أصلا وبعدين مثلا قرأ الفاتحة وركع وسجد وبعدين كبر للإحرام، نقول هذا الذي فعله قبل ذلك هو أصلا لم تنعقد صلاته بعدم تكبيره لتكبيرة الإحرام. فنقل الأركان القولية إلى غير محلها لا تبطل به الصلاة حتى ولو كان على وجه العمد، إلا فيما استثنيناه من السلام وكذلك تكبيرة الإحرام. طيب فعل ذلك على وجه السهو أو النسيان، قال الشيخ رحمه الله فيما ذكره هنا أنه لو فعل ذلك على وجه السهو أو النسيان فلا تبطل به الصلاة أيضا من باب أولى، لكن يسجد للسهو، لكن يسجد للسهو. فلو فعل ذلك سهوا سجد للسهو. طب لو فعل ذلك عمدا هل يسجد للسهو ولا لا؟ قلنا لو على وجه العمد لا تبطل صلاته، لكن هل يسجد للسهو؟ الصواب في ذلك أن نقول يسجد للسهو من باب أولى. قلنا لو فعل ذلك نقل يعني ركنا قوليا فإنه يسجد للسهو، فمن باب أولى فيما لو فعله على وجه العمد فإنه أيضا يسجد للسهو في آخر صلاة. فعلى ذلك لو نقل ركنا قوليا سهوا أو عمدا سجد للسهو في آخر الصلاة، في آخر الصلاة. ليه؟ لأنه ترك التحفظ والاحتياط المأمور به، ولأنه كذلك قول في غير موضعه، ولأنه قول في غير موضعه. قال الشيخ رحمه الله ولنقل مطلوب قولي غير مبطل نقله إلى غير محله أو نقله إلى غير محله ولو سهوا ركنا كان كفاتحة وتشهد أو بعض أحدهما أو غير ركن كسورة إلى غير القيام وقنوت إلى ما قبل الركوع أو بعده في الوتر في غير نصف رمضان الثاني. قال فيسجد له، أما نقل الفعلي فيبطل تعمده. وخرج بقول غير مبطل ما يبطل كالسلام وتكبيرة التحرم بأن كبر بقصده، ولسهو ما يبطل عمده لا هو، يعني السهو كتطويل ركن قولي وقليل كلام وأكل وزيادة ركن فعلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو. طيب ولسهو ما يبطل عمده، وده أيضا سبب آخر من أسباب سجود السهو. فمن أسباب سجود السهو فعل ما يبطل عمده الصلاة. بمعنى إيه؟ المصلي لو زاد في صلاته زيادة تبطل الصلاة في حالة العمد، زي مثلا ركعة زائدة أو ركوع زائد أو سجود زائد أو قيام أو قعود إلى آخره، أو قليل كلام أو قليل أكل أو سلم في غير موضع السلام. كل هذه الأفعال لو فعلها ناسيا لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، لكن يسجد للسهو. ومن ذلك أيضا فيما لو طول الركن القصير بسكوت مثلا أو بذكر غير مشروع، هذا لو فعله متعمدا بطل صلاته، لو فعله ناسيا لا تبطل صلاته، لكن أيضا يسجد للسهو. طيب ما الدليل على ذلك؟ دل على ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له صليت خمسا؟ فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين وهو جالس بعد أن سلم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين وكلم ذا اليدين وأتم صلاته وسجد سجدتين. يبقى كل ده بيدل على إيه؟ يدل على أن ما يبطل عمده لو فعله على وجه النسيان فإنه أيضا يسجد للسهو، فإنه أيضا يسجد للسهو. قال الشيخ رحمه الله وخرج بما يبطل عمده ما يبطل سهوه ككلام كثير. الكلام الكثير هذا يبطل الصلاة في كل الأحوال سواء كان على وجه العمد أو كان على وجه النسيان. قال وما لا يبطل سهوه ولا عمده كالفعل القليل والالتفات فلا يسجد لسهوه ولا لعمده. قال بعد ذلك ولشك فيما صلاه واحتمل زيادة. قال ولشك فيما صلاه واحتمل زيادة، وده أيضا من أسباب سجود السهو، وهو الشك، وهو الوقوع في الشك. والشك في أفعال الصلاة له عدة صور، من ذلك الشك في عدد الركعات، الشك في ارتكاب منهي عنه، الشك في ترك بعض معين. كل هذه صور لشك. من هذه الصور أيضا أن يشك بعد السلام، يعني بعد أن سلم من صلاته، الشك في سجود السهو. فعندنا الشك له صور متعددة، له صور متعددة. من هذه الصور كما يذكر الشيخ رحمه الله قال لشك فيما صلاه واحتمل زيادة، لأنه إن كان زائدا فالسجود للزيادة، وإلا فللتردد الموجب لضعف النية. فلو شك أصلى ثلاثا أم أربعا مثلا أتى بركعة لأن الأصل عدم فعلها ويسجد للسهو، وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها أربعة أيضا سيسجد للسهو. ليه؟ للتردد في زيادتها. وده صورة من الصور اللي ذكرناها، الشك في عدد الركعات. لو شك المصلي في عدد الركعات التي أتى بها، كما لو شك مثلا هل صلى ثلاثا ولا صلى أربعا، هل سجد واحدة أو اثنتين، فهنا سيفرض العدد الأقل وبعدين يأتي بالركعة فيما لو شك هل صلى ثلاثا أو أربعة، ويأتي بالسجدة فيما لو شك هل سجد واحدة ولا اثنتين. ليه؟ لأن الأصل كما يذكر المصنف رحمه الله الأصل عدم الفعل، وفي كلتا الحالتين سيسجد للسهو لأنه متردد في الزيادة. وجاء في حديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، قال: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. يبقى هنا في كل الأحوال ها صلاته صحيحة ويسجد للسهو، وكذلك الحال فيما لو زال شكه قبل السلام أيضا يسجد للسهو. ليه؟ لأنه أتى بهذه الأفعال وهو متردد، يبقى أيضا هنا في بعض الخلل وقع في الصلاة يكبر هذا الخلل من خلال سجود السهو. طيب، قال: وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة، يعني يسجد للسهو أيضا، قال: للتردد في زيادتها. قال: ولا يرجع في فعلها إلى ظنه ولا إلى قول غيره أو فعله، وإن كانوا جمعا كثيرا ما لم يبلغوا عدد التواتر، فلا يترك ظنه لظن غيره، فلا يترك ظنه لظن إيه؟ غير. هنا عندنا تعارض في الظن. إذا إلا لو بلغوا عدد التواتر فهنا عندنا يقين، فيأخذ بقولهم أو بفعلهم في هذه الحال. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما ما لا يحتمل زيادة، كأن شك في ركعة من رباعية أهي ثالثة أم رابعة، فتذكر قبل القيام للرابعة أنها ثالثة فلا يسجد، لأن ما فعله منها مع التردد لا بد منه بكل تقدير، فإن تذكر بعد القيام لها سجد لتردده حال القيام إليها في زيادتها. يبقى ما لا يحتمل زيادة، زي مثلا شخص شك في ركعة من الرباعية، هل دي ركعة الثالثة ولا ركعة الرابعة؟ وقبل ما يقوم للركعة الرابعة تذكر أنها يعني الركعة اللي هو كان فيها هذه هي الثالثة، فقام إلى الرابعة بلا تردد، يبقى هنا بنقول لا يسجد للسهو حينئذ. طب التردد اللي هو كان فيه في أثناء الركعة الثالثة هذا لا يؤثر، لأنه لابد منه في كل تقدير، سواء تبين له بعد ذلك أنه نقص أو لم ينقص أو أنه صلاته على التمام، في كل تقدير هو لابد منه. قال: فإن تذكر بعد القيام لها، يعني بعد أن قام إلى الرابعة تذكر أنه فعلا الآن في الرابعة وأن الركعة الفائتة هي الثالثة، قال يسجد للسهو. ليه؟ لأنه قام إلى الرابعة مترددا، وهذا خلل يحتاج إلى جبران، فيسجد للسهو في آخر صلاته. قال بعد ذلك: وسن لمأموم سجدتان لسهو إمام متطهر، إلى آخر ما قال الشيخ. إن شاء الله نرجع الكلام هذا إلى الدرس القادم علشان ما نطولش عليكم أكتر من كده، ويعني المسائل يعني ما تكونش صعبة عليكم، فنكتفي بذلك وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى